لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم